فلا دية لها في هذا. هذا ما يتعلق بمسائل الجروح، وهي كما رأيتم إذا اختار الإنسان الدية أو كانت الجناية خطأ، وأما إذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص فإن المجني عليه له القصاص فيما يمكن أن يقتص منه كما تبين ذلك في دروس مضت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: امرأة لبست النقاب وهي محرمة ولم تعلم بالنهي عن ذلك إلا بعد شروعها في الطواف، وضعت غطاء على الفتحتين التي حول العينين وأكملت طوافها وسعيها، فما الحكم؟ المرأة لا يجوز لها حال إحرامها أن تلبس النقاب، وهو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، وأما تغطيتها لوجهها كاملا من دون فتحات فإن هذا هو المطلوب منها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. وكذلك المرأة إذا كانت محرمة ممنوعة من لبس القفازين، وهي شراب اليدين، جوارب اليدين. المرأة إذا أحرمت يحرم عليها ذلك، فإن فعلت هذا نسيانا فلا شيء عليها أو جهلا، لكن إذا علمت وأتركت هذا ولم تزله فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول: مرضت في وقت بارد فتيممت على السجادة، فهل هذا جائز؟ نقول: إذا كنت عاجزا عن استعمال الماء أو تتضرر باستعماله فتيممت على السجادة وهي لها غبار فلا بأس بهذا. يقول: من غادر مكة لأمر ما ثم أراد أن يرجع إليها بالعمرة من أين يحرم ومتى، سواء كان مقيما أو حاجا أو معتمرا؟ نقول: يحرم من مكانه الذي هو فيه إذا كان دون المواقيت، وإذا كان بعد المواقيت فإذا وصل إلى المواقيت أحرم منها. فمثلا لو أن إنسان ذهب إلى جدة لأمر ما وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية فإنه يحرم من جدة، وإذا ذهب إلى الطائف وأراد أن يرجع فإنه إذا وصل السيل أو وادي محرم يحرم منه، وهكذا. يقول: امرأة استعملت دواء لرفع او تأخير الدورة لتؤدي عمرتها وصلاتها وصيامها، وهي تصلي بالحرم، وبعض الأوقات يوجد عندها قليل من الدم، فهل تواصل استعمالها للأدوية وتكمل صلاتها وصيامها أم تترك ذلك، وهل صلاتها في الحرم مقبولة؟ نقول: استعمال المرأة للأدوية التي تؤخر الدورة إذا كان لا يضر ببدنها فإنه لا بأس بذلك. وأما سؤال السائلة فإنها تقول إن معها شيء من أثر الدم، فأثر الدم وقت الدورة يعتبر حيضا، وعلى هذا فلا تعتبر طاهرة ولو كانت صفرة أو كدرة ما دام في زمن الحيض. فالكدرة والصفرة زمن الحيض يعتبر حيضا، وزمن الطهر يعتبر نقاء. وعلى هذه أن لا تأتي للحرم ولا تصوم ولا تصلي ما دام معها هذا الأثر.